الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صبت رسول الله، يعني ابن بنتي، هذا الصبت، هذا الصبت. ويطلق الأصباط في القرآن الكريم على أولاد يعقوب، أولاد يعقوب يسمون الأصباط، لكن هنا المقصود به ابن البنت، ابن البنت يسمى صبت لأنه ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وريحانته يعني أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه ويفرح به ويرتاح له ويرتاح له، تشبيها له بالريحان لطيب رائحته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحسن لما مات رسول الله كان صبيا صغيرا، كان صبيا صغيرا، لكن عنده تمييز يحفظ ويفهم، ولهذا علمه الرسول دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. وحفظ من الرسول أيضا هذا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا مثل اتقى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك أو ما يريبك بضم الياء وفتح الياء كله صحيح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي تشك فيه هل هو حلال ولا حرام، وتجاوزه إلى الشيء الحلال الذي لا شبهة ولا شك فيه. هنا تكون مطمئن، لأنه الشيء المشتبه حتى لو افتاك بعض الناس وأقدمت عليه وأنت تشعر أنه حرام أو أنه مشتبه، ستبقى في تأنيب ضمير. هذا إذا كان اللي بالقلب فيه إيمان، يعني إذا كان القلب فيه إيمان فيبقى الضمير يؤنبك: لماذا أنا فعلت كذا، لماذا فعلت. تبغى الراحة والطمأنينة، اترك الأمر المشتبه، اترك الأمر المشتبه. نعم. الذي بعده: